يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول: هل يشترط في المدلس أن يكون قد روى عن من دلس عنه غير ما دلسه، أم أنه يكفي أن يكون قد عاصره أو لقيه؟ المدلس لا بد أن يصرح بالسماع من روى عنه إذا كان ممن لا يحتمل الأئمة تدليسه. إذا كان ممن لا يحتمل الأئمة تدليسه الطبقة الثالثة، فإنه لا بد من أن يصرح بالتحديث أما فوقه، على أن لا يوجد في السند مدلس تدليس تصويف، باحتمال أن يكون قد أسقط راو بين ثقتين أو ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. وإذا وجد في السند راوي عرف بتدليس التسوية لا بد أن يصرح في السند كله بالتحديث. أما إذا لم يوجد من هذا النوع أحد فإنه يكفي فيما عرف بالتدليس ورمي به إذا لم ينظف إلى ذلك قادح آخر. أما إذا وجد سبب آخر من قادح غير التدليس فلا يكفي أن يصرح بالتحديث. يقول: شخص القائم على جمعية المتبرعين لأمور الخير كالمساجد والتحرير في القرية وكان مبلغ 200,000 خسر فيها 100,000 في الأسهم، هل يضمنها أم لا؟ على أنه صاحب أسرة ومرتبه حوالي 7,000. مقصود إذا كان ممن خول بالعمل في هذه الأموال وصرح له من قبل المتبرعين بأن له أن يضارب ويساهم فيها، وإلا في الأصل أنه ليس له أن يتاجر فيها. هذه أموال عينت جهتها فتصرف فيها، وإذا أريد مثل هذا الزيادة في هذه الأموال أن تودع في أوقاف تدل على هذه الجهات، تجمع هذه الأموال وتجعل في أوقاف يحبس أصلها ويستفاد من ريعها. أما تعريضها بهذه الطريقة لا سيما بالأسهم التي لا يدرك كنهها ولا يعرف مآلها، فيوما تراها في الثرى ويوما في الثريا، هذه ليست تجارة، هذه الحقيقة ليست تجارة. والذي أراه أنه في هذه الحالة إن لم يصرح له من أصحاب الأموال الذين دفعوها بأن يضارب فيها أنه يضمنها. هذا حكم إذا ما حكم المخيمات الصيفية وتوجيه الشباب إليها بدون علم إنني قصص صغيرة. هذه المخيمات الصيفية والمراكز لا شك أنها إنما وضعت لحفظ الشباب من الضياع في أوقات العطل، هذا الأصل فيها، لكن على القائمين عليها أن يستغلوها بما ينفع الشباب وأن لا يضيعوا أوقاتهم ويهدروها، لا يضيعهم، أن يرتبوا لهم دروس علمية نفعهم، يرتبوا لهم حلقات تحفيظ وحفظ متون وشرح ومحاضرات نافعة، ولا يكون أكثر الوقت مهدر في تمثيليات وأناشيد وما أشبه ذلك. وإن كانت هذه الأمور خفت في السنوات الأخيرة، لكن مع ذلك على القائمين عليها أن يستغلوا هذه الأوقات لما ينفع هؤلاء الشباب. هل يجوز تقرير القرآن إذا وقع على الأرض؟ نقول: لا شك أن الداعي إلى هذا التقرير إنما هو تعظيم القرآن، تعظيم القرآن واحترام القرآن، لكن هذا لا يكفي، بل لا بد أن يوجد له أصل من فعله عليه الصلاة والسلام أو من فعل صحابته. وجد ما يدل على ذلك من بعض الصحابة، لكن أكثر الصحابة لم يفعلوا ذلك، كبارهم والمؤول عليهم لم يفعلوا ذلك. وكل خير في اتباع من سلف. يقول: هل يثبت لله صفة القدمين أم قدما واحدة؟ في الحديث الصحيح: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العزة قدمه، في رواية رجله، حتى تقول: قطن قطن. المقصود أن القدم ثابتة لله عز وجل، والتثنية لا بد فيها من نص ملزم. يقول: ما الفرق في نطق راهويها وراهويه عند المحدثين واهل اللغه؟ هل الحديث يتداولون ان النطق المعروف المتداول بينهم راهويه، ويرون في ذلك حديثا ضعيفا بل منكر، نويه من اسماء الشيطان، ولذا المضطرب عند اهل اللغه راهويه مثل سيبويه ونفطويه وهكذا. هذه الجادة. يقول: نسمع ونرى كثيرا ما يحصل لبعض الشباب من التعدي على بعض العلماء والمشايخ واتهامهم بأنهم علماء سلطان بسبب فتوى في مسألة خلافية وغير ذلك، كيف يكون التعامل مع هؤلاء هداهم الله؟ وهل التعامل في علماء هذه البلاد أمر يقوض فيه الناس؟ على كل حال، أعراض المسلمين، عموم المسلمين، حفرة من حفر النار، حفرة من حفر النار كما قال ابن دقيق العيد، وجاء في الغيبة ما جاء من نصوص الكتاب والسنة. هذا إذا كان في عامة الناس الذين لا يترتب على الكلام فيهم أثر بالغ عام يشمل الناس كلهم، فكيف إذا تعدى ذلك إلى العلماء المحققين الراسخين؟ الكلام فيهم يزهد عوام الناس فيه، وإذا زهد الناس في علمائهم فعلى من يعول في بيان الدين وتلقي العلم والفتوى. إذا زهد الناس في أهل العلم ضاعوا، كما هو حال كثير من المسلمين في كثير من البلدان، في كثير من البلدان. فلا يجوز حينئذ أن يتكلم فيهم بكلمة كسائر الناس. أضف إلى ذلك أن الأثر المترتب على الكلام فيهم أبلغ وأشد من الكلام المترتب على غيرهم، فليتق الله جل وعلا من أخذ أعراضهم ونشرها بلسانه وسلقها بلسانه، يتق الله جل وعلا في ذلك. يقول: أنا كنت أطلب العلم بهمة عالية جدا، ولكن من نسيان، كأنه يكون قتلني، سواء في أمور ديني أو دنياي، فأرجو الدعاء وسأدعو لك في ظهر الغيب. نسأل الله جل وعلا أن يثبت العلم في قلبك، وأن يرزقك العلم الذي يدلك على العمل. أسئلة كثيرة جدا عن المسعى الجديد والتوسعة الجديدة. هذا العمل لا شك أنه لا ينبغي أن يخوض فيه إلا من أدرك الصفا والمروة على حقيقتهما قبل التصرف فيهما، لأن البينية في السعي لا بد من تحققها، لا بد من تحققها. والذي لم يدرك الصفا والمروة على حقيقتهما لا يدرك المسافة التي يجوز فيها السعي، وحينئذ عليه أن يكف عن ذلك، وعليه أن يقتدي بمن رأى. وعلى كل حال، عوام المسلمين من اقتدى بمن تبرأ الذمة بتقليده، سواء كان في الفعل أو الكف، على كل حال تبرأ ذمته بذلك. هل من السنة تغيير المحل في السنة الراتبة ولقد سئل بعض العلماء وأجابوا أنه ليس من السنة تغيير المحل، فالمدام سئل بعض العلماء لماذا تسأل مرة ثانية؟ هذه مسألة. من يقول بتغيير المحل ولا يستند إلى أصل يمكن الاعتماد عليه إلا مسألة تعدد الأمكنة التي تشهد له، وأن من هذا من آثاره التي تشهد له من هذه الحيثية، وإلا فقد جاء في صحيح البخاري ويذكر عن أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه، يقول البخاري ولم يصح. هذا يسأل عن قراءة القرآن في السابع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر اقرأ القرآن في سبع ولا تزيد. هذا ميسر أن يقرأ الإنسان القرآن في سبع ولا يعوقه عن أي مصلحة، سواء كانت هذه المصلحة تتعلق بالدين أو بالدنيا، بل هي عائد له على أمور دينه ودنياه. إذا جلس في مصلى حتى تنتشر الشمس بإمكانه أن يقرأ القرآن في سبع، إذا جلس إلى أن تنتشر الشمس يعني ساعة بعد الصلاة يقضي فيها الأذكار وينتظر حتى يقرأ فيها أربعة أجزاء، خمسة في اليوم الأول والثاني وأربعة في بقية الأيام، على تقسيم السلف، على تقسيم السلف تحذيبهم للقرآن ثلاث في اليوم الأول البقرة والعمران والنساء، ثم خمس في اليوم الثاني المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، وسبع في اليوم الثالث، وتسع في اليوم الرابع، وإحدى عشرة في اليوم الخامس، وثلاث عشرة في اليوم السادس، والمفصل من قاف إلى آخره في اليوم السادس. وهذه لا تشق على طالب العلم أبدا، وإذا تعودها سهلت عليه جدا، لأن على طالب العلم أن يجعل لنفسه حزبا ثابتا من القرآن لا يخل به. أما إذا ترك القراءة حسب التيسير، إن تقدم إلى الصلاة قبل الإقامة قرأ وإلا فلا، هذا لن يقرأ القرآن. ملاحظ على كثير من طلاب العلم يحرص أن يحفظ القرآن، ثم إذا حفظ القرآن ضيع القرآن، صار ماله ورد مرتب يقرأ القرآن، وإن قرأ نصيبه في جوف الليل فهو أفضل. لكن إذا كان ممن قيد بذنوبه عن قيام الليل فلا أقل من أن يجلس بعد صلاة الصبح ويقرأ هذا القدر المخصص لكل يوم من أيام الأسبوع، وحينئذ يقرأ القرآن ولا يعوقه هذا عن شيء من أمور دينه ولا دينه. أمر سهل، يعني مجرد نعرف شباب التزموا هذا فصاروا لا يفرطون فيه ولا يساومون عليه سفرا ولا حضرا، وأمورهم ماشية، أمورهم ماشية. قد يقول قائل أننا مرتبطين بدروس بعد صلاة الصبح، فكيف أقرأ القرآن؟ يا أخي بعد الدرس تجلس ساعة وتنتهي، أو قم قبل صلاة الفجر بساعة وتنتهي. على كل حال هذا من أولى أولوياتك وأهم اهتماماتك، ثم تجد الراحة والمتعة في قضاء هذا الوقت مع كلام الله جل وعلا. التقسيم ثلاث، هذا في اليوم الأول البقرة وآل عمران والنساء، والثاني خمس بالتدريج، يعني ثلاث خمس سبع تسع إحدى عشرة ثلاثة عشرة ثم بعد ذلك يبقى مفصل من قاف إلى آخر القرآن. البقرة وآل عمران والنساء في اليوم الأول، ثم المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة خمس في اليوم الثاني، ثم بعد ذلك من يونس إلى آخر النحل في اليوم الثالث، ثم من الإسراء إلى الشعراء في اليوم الرابع، ثم من الشعراء إلى ياسين في اليوم الخامس، ثم من ياسين إلى قاف في اليوم السادس، ثم من قاف إلى آخره في اليوم السابع، يعني تقسيم متقارب. نعم في اليوم الأول والثاني فيه زيادة، لكن لا يمكن التقسيم بالحروف كما كان يفعل بعضهم، يقف على قوله فليتلطف. ولو كان هذا نصف القرآن بالحروف لا ينبغي، لأن مراعاة المعاني لا شك أنها مهمة بالنسبة للقرآن، حتى الوقوف في أثناء سورة ولو قدر أن هذا ثلث القرآن أو ربع القرآن كما قرر عند أهل العلم، لكن الوقوف عند والتحذيب هذا ثابت عن الصحابة في سنن أبي داود، التحذيب الذي ذكرته. ومن أراد أن يقرأ القرآن في ثلاث يقرأ إلى آخر التوبة في اليوم الأول، ثم إلى آخر ألف لام ميم الساجدة في اليوم الثاني، ثم إلى آخر القرآن في اليوم الثالث. يقول نرجو التذكير بالأيام البيض يوم غد إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء بدايته، لكن هل هذا مجزوم به رؤية الهلال أو على التقويم؟ هلا لا بد من رؤية الهلال. يقول تقدم لابنتي أخي رجل يعمل في أحد البنوك التي لا تخلو من المعاملات الربوية بل هو مشهور بذلك، وجاء والده يستشيرني ويقول الرجل مشهور بظرافته وحسن خلقه وحبه للغير، إلا ما يؤثر عليه في هذا الجانب المذكور. مثل هذا لا بد أن تقبل قبل أن يكون، قبل حسن الخلق أن يكون معروفا بالديانة، أن ترون دينه وأمانته فزوجوه، لا بد أن يكون معروفا بالديانة محتاطا لنفسه، والذي يزاول هذه الأعمال لا شك أنها خرم في دينه، وأي خرم في الربا من عظائم الأمور، وإن لم يزاوله بنفسه فقد أعان عليه. يقول انتشر في الآونة الأخيرة بين الشباب الحزبيات والمنابزات في الألفاظ والالتفاف حول الجماعات، ثم ذكر بعض الجماعات، لا شك أن هذا مما رضي به الشيطان في جزيرة العرب، لأنه أيس أن يعبد في جزيرة العرب ورضي بالتحريش، ورضي بالتحريش. ولا شك أن هذه الاشتغال بهذه الأمور عائق ومذهب لبركة العمر، مذهب لبركة العلم والعمل، فعلى طالب العلم أن يلتفت إلى ما هو بصفته من طلب العلم من الوحيين وما يخدم الوحيين، يعتصم بالكتاب والسنة ويقتدي بمن سلف، و إذا كان هناك من أهل العلم أن تبرأ الذمة بتقليد وراءه وأرجح من غيره واعتمد فتواه أو قوله إذا لم يكن أهل النظر والاستدلال فله ذلك. على كل حال على طالب العلم أن ينجمع على نفسه ويترك القيل والقال، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قيل وقال. أسئلة كثيرة ما ندري ما نأخذ وما ندع، والوقت يضيق يضيق حقيقة عن تفسير الآيات التي تزمنا بها، يعني في السورة الأولى فضلا عن الثانية، لكن هذا موضوع مهم. يقول ما رأيكم في التفسير الموضوعي حيث نقل بعض الأخوان أن هناك من يعارض عليه؟ التفسير الموضوعي إذا أضيف إلى التفسير التحليلي ينتفع به طالب العلم. فمثلا في التفسير الموضوعي إذا أخذ موضوعا مهما من موضوعات القرآن، وينفع في هذا ويقربه مثل المفردات للراغب، يعني يجيب لك المفردات في جميع القرآن ويفسرها في موضع واحد. فمثلا إذا احتجنا إلى تفسير أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة في سورة الواقعة، إذا نظرنا إلى السورة بمفردها ألا يحصل في هذا نقص خلل؟ لكن إذا قارنا فيها ما جاء في السور الأخرى كسورة البلد مثلا اتضحت السورة لدينا أكثر، فإذا نظرنا إلى موضع آخر انضم إلى ذلك ما نحتاج إليه في توضيح هذا اللفظ أكثر. يعني لو جمع الإنسان لفظ أو مادة الترف في القرآن أو الإخبات مثلا أو التقوى، يعني كونه ينظر إليها في موضع واحد قد يكون هذا الموضع الذي نظر إليه بمفرده مجمل، وقد بني وفصل في موضع آخر، فإذا نظر إلى هذا الموضوع في جميع القرآن اتضحت له الصورة أكثر. يظهر هذا جليا في قصص القرآن، فقصة آدم تكررت في مواضع من القرآن، قصة موسى تكررت في مواضع، في بعض المواضع تكون مجملة وفي موضع آخر تكون مفصلة وفي موضع ثالث تكون على صورة مغايرة لما تقدم. فإذا نظر إلى هذه القصة في جميع القرآن صار التصور كاملا عنده، لكن إذا نظر إليها في موضع آخر وغفل عن المواضع الأخرى يكون التصور عنده ناقص، يكون التصور عنده ناقص. ولذا التفسير الموضوعي على هذه الكيفية، يعني أنت مثلا تبحث عن صفات المؤمنين، صفات المؤمنين لابد أن تنظر إليها في جميع القرآن تكون من أحد تفسير الموضوعي، لأن هذا موضوع، فلا تنظر إليها في سورة البقرة فقط بل تنظر إليها في جميع القرآن فتتضح لك الصورة وتكتمل، لأن بعض المواضع مثل ما ذكرنا وذكر أهل العلم مجملة وبينت في المواضع الأخرى، وإذا أتي على جميع ما في القرآن مما يخص هذا الموضوع ثم بعد ذلك سمي بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم ثلث بما جاء عن سلف هذه الأمة وأئمتها تكون الصورة واضحة مثل الشمس. أن يعني الإنسان يحتاج إلى مؤلف مثل مدارج السالكين لابن القيم، مدارج السالكين لابن القيم كتاب عظيم ومن أنفع ما يقرأه طالب العلم، لكن ما يسلم من بعض بقايا الآثار التي أودعها المؤلف الأصل صاحب منازل السائرين ابن القيم رحمه الله. حاول أن يقرب كلامه لكنه لم يقضي على جميع ما عنده من المخالفات رحمة الله عليه. فإن بإمكانك أنت يا طالب العلم أن تؤلف كتاب نظير مدارج السالكين من غير أن ترجع إلى مدارج السالكين، شوف المنازل التي تكلم عنها ابن القيم، اكتب المنزلة ثم بعد ذلك اشرحها من خلال كتب اللغة. أنا أتمنى من كل طالب علم أن يعمل بنفسه ولا يعتمد على غيره، اشرح هذه الكلمة من كتب اللغة، اجمع المنازل التي ذكرها ابن القيم ثم منزلة منزلة تكلم اشرحها من كتب اللغة، ثم بعد ذلك أنت بنفسك راجع القرآن، والأمور متيسرة الآن، ما يقال هذا يحتاج إلى حافظ، ما يحتاج إلى حافظ، بإمكانك من خلال المعجم المفهرس لألفاظ القرآن أن تجمع كل ما جاء في هذه اللفظة من القرآن تأتي بها، وإن راجعت عليها بعض التفاسير المختصرة ووضحت معاني هذه الكلمات في المواضع كلها اتضحت لك الصورة. ترجع أيضا إلى المعجم المفهرس لألفاظ الحديث فتذكر ما جاء في هذه اللفظة من الأحاديث، ثم بعد ذلك تنظر في أقوال السلف من الصحابة والتابعين، ثم تقابل كلامك بكلام ابن القيم. تجد لابن القيم نفائس ودرر وشيء يعني ما يخطر على البال تضيفه إلى ما كتب. يعني إذا انتهى الكتاب يصير عندك من علوم الكتاب والسنة بهذه الطريقة، وأثق ثقة تامة أنك تكون قد أفدت فائدة عظيمة وفي الوقت نفسه ثابتة راسخة. لماذا؟ لأنك اعتمدت على نفسك، ما اعتمدت على أحد. إنك اعتمدت على أحد ما تدرك منه المال واعتمدت على نفسك. وهذا هو التفسير الموضوعي. نجيب على 10 أسئلة ويجينا 20. أنا هذا ما ننتهي. يقول هذا سؤال مهم جدا، يعني في الحديث الذي ذكرناه أن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب ورضي بعد ذلك بالتحريش، وقد وجد الشرك الأكبر، يعني قبيل دعوة الإمام المجدد وجد الشرك الأكبر، وجد من يعبد الأحجار، وجد من يعبد الأشجار، وجد من يعبد الأولياء والصالحين والطهور في جزر العرب. وكون الشيطان أيس هذا على حد ظنه، هو ظن أنه بعد أن فتحت الفتوح انتشر الإسلام أنه خلاص لن يعبد. الإسلام قوي بعد الفتح قوي، وبعد ذلك من الفتح إلى وفاة عليه الصلاة والسلام صار في غاية القوة، فخيل للشيطان أنه لن يعبد بعد ذلك، فصار يقنع بالدون بالتحريش. لكن هل ظنه طابق الواقع أو خالف الواقع؟ وهل يكون حينئذ ظن أو وهم منه؟ لأن الواقع يشهد على خلاف ظنه، فالأدق أن نقول توهم أنه لن يعبد في هذه الجزيرة، وأوصله حسرته وندمه على ذلك إلى أن يأيس واستحسر أن يعبد. لكن هل ترك؟ ما ترك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، فهو عدو إلى قيام الساعة. فيقول والله ما أخشى أن تصدقوا بعد على التهوين من الدعوة إلى التوحيد. لا، التوحيد رأس المال، والدعوة إليه سبيل النبي عليه الصلاة والسلام وسبيل من اتبعه، لأنه لا يصح أي عمل من الأعمال بدون التوحيد. بدون التوحيد لا يصح أي عمل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لئن أشركت لا يحبطن عملك. ما في عمل يمكن أن يقبل بحال من الأحوال إلا بعد تحقيق التوحيد. يقول رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. ثم إنكم لآكلون، تأكيد بعد تأكيد، ضالون المكذبون الذين يكذبون بيوم الدين، الذين يصرون على الحنث العظيم الذي هو الشرك، لآكلون من شجر من زقوم. ومن هذه تبعيضية ولا بيانية؟ يقول بيان للشجر، من زقوم بيانية، فاجتنب الرجس من الأوثان البيانية. وننزل من القرآن ما هو الشفاء، هل هي بيانية ولا تبعيضية؟ نعم، نعمل أكثر على أنها بيانية وأن القرآن كله شفاء، ومنهم من يقول تبعيضية. لكن ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه لو جاء لك بمريض تقرأ عليه وقرأت تبت يد أبي لهب وتب أنه مظنة للشفاء، لأن القرآن كله شفاء. والذي يقول تبعضية يقول لا، اقرأ عليه ما يناسب الحال، ما يناسب الحال، لأن من القرآن ما هو شفاء، ومن القرآن ما هو أحكام، ومن القرآن ما هو عقائد، ومن القرآن ما هو قصص، ومن القرآن إلى آخره من الموضوعات المتعددة في القرآن. فعلى هذا إذا جاء لك بالمريض لا تقرأ عليه قد، اقرأ عليه الفاتحة وما يدريك أنها رقية، اقرأ عليه المعوذتين، اقرأ عليه آية الكرسي، اقرأ عليه البقرة إذا كان مسحور، اقرأ عليه ما يناسب المقام. ومن الطرائف أنه دعي شخص لرقية مريض، وهذا الشخص يعرف أن هذا المريض يصرف على نفسه، يرتكب المنكرات، فأراد أن يعظه من خلال الرقية، فقرأ عليه الآيات التي تحذر من المنكرات التي يرتكب، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ثم يكررها ثلاثا وينفث عليه. هل هذه رقية؟ إذا قلنا بيانية ونقرأ كل شفاء نعم رقية، ويعرف عنه بعض المنكرات فأورد عليه الآيات كلها التي يعني هذا اجتهاد من هذا الشاب، لكن هل هو اجتهاد مناسب؟ وهل هذا وقته؟ وهل الموعظة تكون بمثل هذه الطريقة وهذا الأسلوب؟ هذا كله محل نظر. وإذا قلنا إن من بيانية ما يشكل، إن لم يكن ثم مانع فإنه يشفى لأن القرآن شفاء، وإذا قلنا تبعضية فإن هذه ليست من آيات الرقية. من زقوم بيانية، من بيانية بيان للشجر المذكور من شجر، فمالئون منها، منها أي من الشجر، والشجر مثل السدر ومثل التمر مما يفرق بينه وبين واحده بالتاء، ويسمونه اسم جنس. فمالئون منها أي من الشجر البطون، فمالئون منها البطون. طيب هذا البطن الذي يملأ بما يؤكل ويشرب أو المعدة فقط؟ نعم، يعني المأكول والمشروب يذهب إلى المعدة، لكن المعدة إذا امتلأت امتلأ البطن، وهذا أمر مشاهد محسوس، إذا امتلأت المعدة امتلأ البطن، فصح أن يقال فمالئون منها البطون، لأن هناك استعمالات عرفية، بعض العامة إذا آلمه شيء سواء كان في المعدة أو في الرئة أو في الطحال أو في أي جزء من أجزاء ما يحتويه البطن، قال ما الذي يؤلمه؟ يقول كبد، كبده تؤلمه. هذا استعمال عرفي عند كثير من العامة في بعض الجهات، ما يطلقون على ما في الجوف كله إلا كبد، لكن العرف الخاص عند الأطباء يختلف عن اختلاف جذري، وذلك الذي لا يعرف هذا المصطلح العرف العام عند عامة الناس قد يعطيه من خلال كلامه علاجه كبد ويتضرر به، والألم في الرئة مثلا، والعامة تقول امتلأ بطنه لأنه امتلأت معيته وبالتالي امتلأ البطن، فشاربون عليه على هذا الزقوم الذي ملأ البطن، الزقوم المأكول من الحميم. فشاربون عليه، يعني على هذا المأكول من الحميم، وهو الماء الحار، الماء الحار الذي جاء في بعض الأخبار أنه إذا أدناه من وجهه سقطت جلدة وجهه، وجاء في الأثر أنه لو جاء شخص يعرفه في الدنيا لعرفه من جلدة وجهه الذي سقط. حميم، وهل يقال أن هذا الحميم درجته 100 أو 1000 درجة الغليان فيه؟ الله أعلم المقدار. إذا أدناه من وجهه سقطت جلدة وجهه. فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شربة أو شربة أو شرب، هذه الثلاث اللغات في هذا، لها شرب ولكم شرب. وشرب بفتح الشين هم الجماعة الشراب الذين يشربون يقال لهم شرب، والشرب يقال من مصدر شرب يشرب شربا، شرب الماء وسيشربه شربا وشربا. يقول بفتح الشين وضمها مصدر، وابن مالك رحمه الله يقول فعل قياس المصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد. الأصل الفتح في المصدر، والشرب اسم المصدر، وهنا يقول كلاهما مصدر، شرب شربا وشربا بفتح الشين وضمها مصدر، يعني بالفتح. قرأ ابن كثير وابن عامر وابو عمرو والكسائي وغيرهم قرأوا بالضم شرب. الهيم الإبل العطاش، الأصل فيها أنها الإبل الهائمة على وجهها في الصحاري والبراري والقفار، هائمة على وجهها، ويترتب على ذلك العطش الشديد، فإذا وصلت إلى الماء شربت شربا كثيرا. ولذا قال الهيم الإبل العطاش. جمع هيمان للذكر وهيما للأنثى، كعطشان وعطشا. تقدم في قوله عين مفرده عيناء كحمراء، عين مفرده عيناء كحمراء، وهنا قال هيم جمع هيمان للذكر وهيماء للأنثى، وهناك مفرده عيناء وأعين، أعين وعيناء، وهنا قال، وذكرنا أنه هناك المؤلف رحمه الله تعالى سبق قلمه إلى هذا، لأن عين أصلها فعل لضم العين لكن كسرت للمجانسة، وهنا هيم أصلها فعل بضم الهاء، فهي كحمر. وحينئذ يكون المفرد بالنسبة للمذكر أحمر أفعل أهيم، وبالنسبة للمؤنث مثل حمراء هيماء لو عندنا مثلا هيمان للمذكر وهيمان للأنثى كعطشان وعطشان، إذا قلنا هيم الأصل أن الهاء مضمومة مثل عين، فعم كحمر، والمفرد حينئذ على أفعل وفعلاء كأحمر وحمراء، وعلى هذا يكون مفرد هيم أهيم بالنسبة للمذكر، وهيماء بالنسبة للأنثى، خلافا لما يقوله المؤلف رحمه الله تعالى حينما قال جمع هيمان للذكر وهيمان للأنثى كعطشان وخطشان. ما تقدم من الأكل من هذه الشجرة الخبيثة الزقوم التي تملأ البطون، والشرب عليها بكثرة من هذا الماء الحار شديد الحرارة، هذا نزلهم. النزل ما يعد للضيف، ما يعد للضيف، هذا نزلهم ما أعد لهم يوم الدين، يعني يوم القيامة، يوم الجزاء، يوم الحساب، هذا نزل. يعني التعذيب بما أعد لهؤلاء من الزقوم والماء الحميم الحار بأنه نزلهم، يعني أول ما يقدم لهم كالنزل الذي يقدم للضيف أول ما يخدم، وهذا على سبيل إيش؟ نعم نعم نعم على سبيل التهكم، على سبيل التهكم، لأن الضيف بصدد أن يكرم وهؤلاء بصدد أن يهانوا، فلا يقال له في الأصل نزل، لكن من باب التهكم، كما في فبشرهم بعذاب أليم. الأصل في البشارة في أنها بما يسر، لكن البشارة بما يسوء على جهة التهكم. نحن خلقناكم، يعني أوجدناكم من عدم، نحن خلقناكم أوجدناكم من عدم، يعني هل الإنسان وجد من لا شيء أو وجد من مادة؟ يعني آدم خلق من تراب، وحواء خلقت من ضلعه، والبقية بالتناسل بين الجنسين، حاشا عيسى عليه السلام فإنه من أم بلا أب. يقول أوجدناكم من عدم، يعني هل وجد الجنس من لا شيء؟ نعم، إذا نظرنا إلى جنسه فإن جنسه غير مسبوق به، يعني آدم لم يسبق بشيء من جنسه، وكونه يخلق من مادة من غير جنسه كأنه خلق من عدم بالنسبة لجنسه، وإلا هو خلق من شيء موجود وهو التراب، وغيره خلق مما يخرج بين الصلب والترائب. فإذا نظرنا إلى الأصل وقلنا إنه خلق من شيء، لكن إذا نظرنا إلى الجنس فإنه خلق من عدم كما قال المؤلف أوجدناكم من عدم. فلولا حظ، يعني هل تصدقون؟ يعني إذا نظر الإنسان في نفسه، تأمل الإنسان في نفسه، يعني هل خلق من لا شيء؟ هل خلق نفسه؟ هل يمكن أن يدعي أنه خلق نفسه؟ لا، لا بد أن يعترف بأن له خالق. ولذا الكفار المشركون يقرون بأن الله جل وعلا هو خالقه الرازق، لكن لا يعترفون بالألوهية، يصرفونها لغيره أو يشركون معه غيره أو يعبدون من يقربهم إليه زلفى. تصدقون بالبعث، يعني لا ينكرون أنهم خلقوا وأن الله خالق، لا ينكرون أن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. إذا كانوا يعترفون بهذا فلماذا لا يعترفون بالنشأة الأخرى بالبعث بعد الموت؟ إن القادر على الإنشاء قادر على الإعادة، وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. القادر على الإنشاء قادر على الإعادة، وهذا لا شك أنه أهون. والكل هين على الله جل وعلا، الكل هين، لأن الأولى والأخرى إنما تكونان بكل. فأفعل التفضيل ليست على بابها، لكن في عرف الناس وتصورهم أن إعادة الشيء يعني في المحسوسات تصنيعه للمرة الأولى مثل تصنيعه للمرة الثانية، لا يختلف، يختلف. إعادة التصنيع يعني عندك المادة موجودة، نعم تحتاج إلى شيء من التعديل، تحتاج إلى شيء من إعادة الصناعة من جديد، والمادة موجودة، هذا أسهل من كون المادة مفقودة، بحيث يسعى في تجميع المادة ثم تجميع هذه المواد المجتمعة وإعادتها مرة ثانية، وهو أهون عليه. تصدقون بالبعث إذ القادر على الإنشاء قادر على الإعادة. أفرأيتم ما تمنون، خلقناكم، كان الخالق هو الله جل وعلا، وأنتم تعرفون، ويخاطب كفار قريش، أنتم تعرفون كيف وجدتم وخرجتم في هذه الحياة الدنيا، يعني كيف تمت العملية بين الزوج والزوجة ليخرج من بينهما ولد ذكر أو أنثى؟ نحن خلقناكم، لكن كيف تم هذا الخلق؟ توضيحه في قوله أفرأيتم ما تمنون تريقون من المني في أرحام النساء، بهذا تتم العملية، يعني مبدأ العملية ومنشأ العملية من أفرأيتم ما تمنون، تريقونه من في أرحام النساء، ثم بعد ذلك الأطوار 40 يوما ثم 40 ثم 40، نعم، ثم بعد ذلك ينفخ فيه الروح ثم يتدرج في بطن أمه إلى أن يخرج إنسانا سويا. هذا سؤال تكرر كثيرا، بل هو طلب، يقول هل من كلمة إلى ضرورة الاحتساب من الإخوة وفقهم الله على المنكرات المنتشرة في المجتمع حتى لا تنخرق السفينة ويدرس الدين استشعار الأجر المرتب على ذلك؟ يعني نعلم جميعا ويعرف كل من قرأ القرآن أن هذه الأمة إنما فضلت على غيرها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، يعني تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان ألا يدل دلالة واضحة على أهميته، وأنه هو السبب الذي فضلنا فيه على سائر الأمم، وإلا فالأمم السابقة من آمن منهم من أسلم يؤمن بالله، ولا يقبل أي عمل إلا بالإيمان بالله، لكن ماذا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله، لأنه هو السبب الذي فضلنا به، وإلا فالإيمان موجود فينا وموجود في غيرنا من الأمم السابقة. ف فعلى الإنسان أن يستشعر من واجبه الذي أوجب الله عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأهل العلم يجمعون على أنه لا يجوز تغيير المنكر بما يترتب عليه منكر أعظم منه. فعلى الإنسان أن ينكر حسب المرتبة التي يستطيعها ويقدر عليها من غير تسبب في منكر أعظم، فلا بد في ذلك أن من توخي الأساليب التي تتحقق بها المصالح وتندفع بها المفاسد. وإذا أردنا مصلحة ثم بعد ذلك ترتب على إرادتنا لهذه المصلحة مفسدة أعظم، أو أردنا درء مفسدة ثم ترتب على إرادتنا هذه مفسدة أعظم، فلا شك أن ارتكاب أخف الضررين من أجل تحصيل أعلى المصلحتين ودفع أعظم الضررين أمر مقرر في الشرع. فعلينا أن نحتسب، وعلينا أن ننكر، وعلينا أن نأمر، وعلينا أن ننهى، لكن بالطرق التي تترتب عليها المصالح وتندفع بها المفاسد. والكلمة الطيبة مؤثرة بلا شك، والرفق ما دخل بشيء إلا زانه. قد يكون قائل أن هذا الكلام يفهم منه أن من يقوم بهذا الأمر اشتهر عنهم العنف. لا لا لا، ليس هذا المقصود وليس هذا المراد أبدا. الأخوان ما زالوا على خير وما زالوا على جادة ولله الحمد، ويقومون بعمل نسأل الله جل وعلا أن يكافئهم، أن يدفع عنهم كل سوء. لا، ليس هذا هو المفهوم، لأنه حينما يطرق باب الرفق يظن أن الباب العنف موجود. لا نقول بهذا، لكن هو مجرد تذكير للإخوان، ومن أجل أن يقبل هذا الحق، لأن الظرف الذي نعيشه يختلف عن عقود مضت، يختلف عن عقود مضت، فنحتاج إلى شيء من الحكمة أكثر مما كنا نحتاجه من قبل. والله المستعان، والموضوع لا يخفى على أحد، لكن بعض الناس إذا سمع هذا الموضوع يطرق بكثرة ظن أن الواقع خلافه. لا، ليس الواقع خلافه، لكن يقال مثل هذا الكلام للتذكير به، ولو سكت عنه، يعني أمر أهل العلم، من يعلم الناس، أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ظن خصمه أنه يؤلف الناس، لأن هذا الأمر مستهدف، هذا الموضوع مستهدف. فلو لم نقل مثل هذا الكلام ونحن على يقين بأن الأخوان عندهم خبر وزاولوه على هذه الطريقة التي نشرحها ويشرحها غيرنا، والله الحمد، يعني لا يذكر شيء، لا يكاد يذكر من مسائل التي قد يصاحبها شيء من الغيرة التي تحمل بعض الأخوان على أن يترك لبعض المغربين شيء من الكلام في الموضوع. فإذا ركز على هذا الموضوع عرف وأخذ عن الجميع صورة أن القصد هو الخير، وأن القصد رفع الشر ورفع الخبث الذي إذا كثر استحقت الأمة الهلاك بسببه. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فهذه المساهمة في رفع أو في بذل السبب الذي يؤخر فيه الهلاك. وليعلم كل آمر وكل ناهي أن النتائج ليست في يده، وأن الله جل وعلا ينجي الذين ينهون عن السوء. ولو لم يرتفع المنكر أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فلا بد من النهي عن السوء لينجو الجميع. وبقدر ما يبذل في الإنكار والأمر والنهي يدفع الله جل وعلا عن المجتمعات من الشرور ما لا يعلمه ولا يحيط به إلا الله جل وعلا، لأن الإنسان مأمور أن يبذل ما يستطيع، وإذا بذل ما يستطيع عذر وثوابه كامل سواء تغير الواقع أو لم يتغير، لأننا مطالبون ببذل السبب والنتائج بيد الله. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يهدي من يحب فكيف بمن دونه؟ وهناك وسائل وهناك قنوات يمكن أن يوصل بها الصوت الذي لا يمكن أن يصل بمفرده، فطالب العلم يبلغ أهل العلم وأهل العلم يبلغون الولاة، وحينئذ تتضافر الجهود ويقضى على المنكرات إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى في قوله أفرأيتم ما تمنون أأنتم، بتحقيق الهمزتين أأنتم وإبدال الثانية ألفا أأنتم وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه في المواضع الأخرى، في المواضع الأخرى أأنتم تخلقونه، أأنتم أنزلتموه، أأنتم تزرعونه، أأنتم إلى آخره، أأنتم أنشأتم شجرتها، هذه المواضع الأخرى التي ستأتي. تخلقونه أي هذه المادة التي تقذف في أرحام النساء أنتم تخلقونه أي المني بشرا، الزوج والمرأة في هذه العملية ينتهي دورهما بإلقاء هذه النطفة، ثم بعد ذلك هل يستطيع الأب أو تستطيع الأم أن تجعل هذه النطفة علقة، هل تستطيع أن تجعلها تصل إلى حد تكتمل بشرا سويا؟ ليس بيد أحد شيء. قد يقول قائل إن الأطباء الآن نجحوا في أخذ حيوان من الرجل وبويضة من المرأة وتلقيحهما في مكان خارج الرحم، ثم بعد ذلك ينشأ هذا المولود في هذا المكان ويولد، لكن هل هذا بقدرتهم وإرادتهم؟ نعم لهم قدرة ولهم إرادة، لكنها مقيدة بإرادة الله جل وعلا. وإذا كان الموضع الأصلي لا يؤمن فيه من الإجهاض بتقدير الله جل وعلا، فكيف بالفرع الذي هو طرف ثالث؟ أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أم نحن الخالقون؟ أم هذه يعطف بها بعد الهمزة همزة التسوية أو همزة عن أي، عن لفظ أي، مغنية؟ وأم هنا أأنتم تخلقونه أم نحن؟ هل هذه همزة تسوية؟ نعم، أو نقول هي منقطعة بمعنى بل، بل نحن. وأم المنقطعة يعطف بها المفرد ولا يعطف بها الجملة، ولا يعطف بها الجملة. والآن المعطوف نحن الخالقون مفرد ولا جملة؟ جملة، لكنها في معنى المفرد، بمعنى أن الخبر الخالقون لو حدث يتأثر الكلام ما يتأثر الكلام، فالتقدير أأنتم تخلقونه أم نحن، فكأنها عطفت مفرد، وحينئذ يصح كونها منقطعة بمعنى بل. نحن قدرنا بالتشديد والتخفيف، بالتشديد قدرنا وبالتخفيف قدرنا، قدرنا من التقدير وقدرنا من القدر. نحن قدرنا يعني من باب القدر الذي هو شقيق القضاء، قدرنا من التقدير، وقدرنا بينكم. ومنهم من يقول من التخفيف والتشديد هنا بموضع واحد، والأصل في قدر بالتخفيف أنه من التضييق. من قدر عليه رزقه يعني من ضيق عليه رزقه. لكن قالوا هنا سواء كانت بقراءة التشديد أو التخفيف في معنى واحد، وهو من القدر الذي هو شقيق القضاء. بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، ما نحن بمسبوقين، يقول ما نحن بعاجزين، مسبوقين يعني عاجزين على أن نقدر ما نشاء، لسنا بعاجزين على أن نقدر ما نشاء، وأن الله جل وعلا فعال لما يريد، يخلق ما يشاء ويختار. يعني التقدير هذا، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين، يعني بعاجزين. ايش معنى مسبوقين؟ مسبوقين على ما قدرناه، فإذا قدرنا الحياة لن يسبقنا أحد على إماتة من قدرنا حياته، لم يسبقنا أحد على ذلك، لأن لدينا القدرة التامة، وما عدانا هو العاجز، ومن قدرنا عليه الموت لن يستطيع أحد إحياءه مهما بذل، لأن التقدير كله بيد الله. على أن نبدل، على يعني عن، هنا جعل على بمعنى عن، على أن نبدل نجعل أمثالكم مكانكم. طيب هو قد وجعل على بمعنى عن، فقلنا في درس مضى أن العلماء يختلفون في تضمين الأفعال وتضمين الحروف. هنا ضمن الحرف، والأكثر على أن تضمين الفعل، وهذا ما يقرره شيخ الإسلام، أولى من تضمين الحرف. فنأتي بفعل نضمنه ما يتعدى بعلى، مسبوق عن كذا أو مسبوق على كذا، عجزت أو سبقت على كذا أو عن كذا، القرآن في حالة والمفسر قدر عن، فضمن عن على بمعنى عن. وإذا أردنا أن نضمن الفعل وتبقى على في موضعها فماذا نقول؟ نقول وما نحن بمسبوقين بل قادرين على أن نبدل. ما نحن بمسبوقين بل قادرين على أن نبدل نجعل أمثالكم مكانكم. نعم أمثالهم، على أن نبدل نجعل أمثالكم مكانكم. يعني المماثلة هنا في الأشكال أو في الأفعال. نعم لا، إذا ذهب بأقوام وجاء بناس مثلا في الأشكال في الهيئات وأفعالهم واحدة ما حصل تبديل. يعني هل التبديل في الأوصاف أو في الأشخاص؟ نعم، إذا تغيير الأشخاص بأشخاص غيرهم لا تختلف عنه أوصافهم. نعم، فتولوا نستدعي القوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم، يعني في الأفعال. فإذا قلنا أن المراد تبديل الأوصاف فنأتي بأشخاص آخرين أوصافهم وأفعالهم تختلف عن أفعالكم، وهذا تهديد. نجعل أمثالكم مكانكم وننشئكم، أي نخلقكم فيما لا تعلمون. ونشئكم يعني نخلقكم فيما لا تعلمون من الصور كالقردة والخنازير. يعني قد يبدل الأشخاص مع الأوصاف، وقد يبدل الأوصاف دون الأشخاص، وقد يبدل الأشخاص والأوصاف. قد تبدل الأوصاف، الناس هم، لكن بدلا من أن يكونوا يعملون بالأعمال المغضبة المسخفة لله تبدل أوصافهم بأن يكونوا ممن يعمل بما يرضي الله جل وعلا، وهذا هو المطلوب. فإن حصل وإلا بدلوا، إما بغيرهم ممن يعمل بما يرضي الله جل وعلا، أو بأشخاصهم لكن مسخوا كما حصل في الأمم السابقة، مسخوا قردة وخنازير، وذكرهم في القرآن. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان في فصل طويل جدا ما يحصل في آخر هذه الأمة من المسخ، من المسخ لكثير من الناس قردة وخنازير، مسخ أشخاص ومسخ قلوب، وهذا أعظم، نسأل الله السلامة والعافية. حتى ذكر في بعض الآثار أنه يكون في آخر الزمان الرجلان يذهبان إلى المعصية فينسخ أحدهما خنزيرا، فبالثاني وش يصير؟ يرجع يتوب يحمد الله ويشكره على أن عافاه من ثلبه صاحبه، يستمر إلى معصيته. يعني هذا مسخت صورته وهذا مسخ قلبه، صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم يقررون أن مسخ الصورة أسهل من مسخ القلوب، وكثير من الناس يعيش بين المسلمين، بل من طلبة العلم، بل من ينتسب إلى العلم يعيش من مسخ القلب. وابن القيم يقرر أن أكثر من يتعرض لهذا المسخ طائفتان من الناس، وكلهم ممن يغير ويحرف شرع الله جل وعلا، فهؤلاء هم الذين ابتلوا، ولا نحتاج إلى مزيد التفصيل فيها. فالأمر ليس بالسهل، يعني الإنسان يحمد الله أنه يعيش مرتاح ومبسوط وتيسرت أموره، ولكن ما يدري عن قلبه. والمعول على هذا القلب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالإنسان يتحسس هذا القلب، يراجع هذا القلب، يسعى بما يصلح هذا القلب. الإنسان قد يفتن في العام مرة أو مرتين أو أكثر، وقد يفتن في اليوم ثم لا يفوت ولا يذكر، بل لا يدري هل هو مفتون أو غير مفتون، وهذه كارثة. كون الإنسان يحسب أنه يحسن صنعا وهو بالعكس وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بعض السلف تلا هذه الآية وهو يعلم الناس يفسر لهم القرآن فأطبق المصحف المشرق قال أنا أخشى هذا الدرس الذي أظنه يقربني إلى الله مما يبعدني إلى الله. بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يظن أنه يحسن صنعه في النهاية يكون عليه لأن الأمر خطير جدا. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة منهم العالم الذي يعلم الناس. ماذا صنعت يا فلان؟ تعلمت العلم سنين ولا تعلم ثم بعد ذلك علمت عقود ويعلم الناس الخير والعلم والفضل وكم من الناس من انتفع به. لكن كما قيل انتفع الرسول وخاب المرسل يقال وكذبت انما تعلمت وعلمت ليقال عالم. والله المستعان. فهذا من الثلاثة الذين هم اول من تسعر بهم النار. فعلى الانسان ان يراجع نفسه. ولقد علمتم القراءة التي اعتمدها المؤلف هي قراءة ابن كثير النشاءة الأولى أو النشأة هكذا صورتها النشاءة. وفي قراءة بسكون الشين يعني النشأة وهي قراءة من عدا ابن كثير وأبي عمرو. فلولا تذكرون فيه إدغام التاء الثانية في الأصل في الذال. تذكرون الأصل تتذكرون فإذا أدغمت التاء الثانية في الذال صار اللفظ تذكرون أما تذكرون ما فيه إدغام. وهنا يقول فيه إدغام التاء الثانية في الأصل في الذال يعني في الأصل يعني قبل التخفيف حتى صار اللفظ تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون. وإذا جاء السؤال بهذه الصيغة وبهذا الفعل فالمراد به أخبروني عما تحرثون. تثيرون في الأرض وتلقون البذر فيها هذا الحرف يعني الزراعة. الزراعة مكونة من مراحل وإلى هذه المراحل حرف الأرض يليها إلقاء البذر في هذه الأرض ثم سقي هذا البذر. كل هذا من صنع المخلوق أفرأيتم ما تحرثون تثيرون في الأرض وتلقون البذر فيها أأنتم تزرعونه. نعم تحرثون تثيرون الأرض هذا واضح من عمل المخلوق. أأنتم تزرعونه لأن الزراعة تطلق على الإنبات الحرث شيء والزراعة شيء آخر. وإن كانت الزراعة تطلق في العرف على الحرث فلان يزرع وهذه مزرعة فلان تنسب إليه وتسند إليه لكن الأصل أن الحرث لابن آدم والزراعة من الله جل وعلا التي هي الإنبات. أأنتم تزرعونه تنبتونه أم نحن الزارعون الزارع الذي أنبت هو الله جل وعلا، والله أنبتكم، والله أنبتكم، فالزارع الذي أنبت هو الله جل وعلا. لكن أم نحن زارعون؟ هل يؤخذ من هذا اسم لله جل وعلا الزارع كما قال بعضهم وكما قال فيه نحن الوارثون، ان نحن نارث الارض ومن عليها، فقالوا من اسمائه الوارث والزارع، او ان هذا اخبار ودائره الاخبار اوسع لا يشتق منها اسم، لكن يخبر عن الله بانه زارع، يخبر عن الله بانه طيب، لكن ليس من اسمائه الحسنى لا الزارع ولا الوارث ولا الطيب، ليس من الأسماء الحسنى، وإنما يخبر بها عن الله جل وعلا، ودائرة الإخبار أوسع من دائرة الأسماء الحسنى. أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه، لو نشاء لجعلناه، اللام هذه لام تأكيد، ويؤتى بها حينما يكون هناك شيء من التردد عند المخاطر، لو نشاء لجعلناه حطاما. الفلاح حينما يحرث الأرض ويوقي فيها الزرع ويسقيها الأيام والشهور حتى يخرج النبات، يعني قد يخيل إليه في نفسه أنه هو الذي أنبت، هو الذي أنبت، ولذا جاء الخطاب له مؤكدا، لو نشاء لجعلناه حطاما، يعني إذا كنتم لا تعترفون بأننا نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما، لو نشاء لجعلناه، لأنه قد يكون في نفس المخاطب شيء من التردد فجيء به مؤكد، لجعلناه حطاما نباتا يابسا لا حب فيه، نباتا يابسا لا حب فيه، فظلتم، أصله فظلمتم، حلفت تخفيفا أي أقمتم نهارا تفكهون، أقمتم نهارا، ظل فلان يفعل كذا وبات فلان يفعل كذا، ظل يعني يعمل بالنهار وبات يعمل بالليل، بات يعمل بالليل وظل يعمل بالنهار، ولا يلزم من البيتوتة النوم، لا يلزم من البيتوتة النوم، لأنهم يقولون بات فلان يرعى أو يراعي القمر، وعين باتت تحرس في سبيل الله، لا يلزم من البيتوتة النوم كما قرر ذلك أهل العلم، وإن كانت في الليل، يعني بات يفعل كذا وظل يفعل كذا بالنهار، حجب التخفيف أي أقمتم نهارا، لو أريد الليل لقيل فبتم تذكروا، لكن لما أريد النهار قال فظلتم، لأن الأصل أن وقت العمل هو النهار والليل سكن، تفكهون حذفت منه إحدى التائين في الأصل، تعجبون من ذلك، تعجبون من ذلك، التفكه أصله مأخوذ من الفاكهة، وقد يتوسع في معنى الفاكهة، وبعض الناس يتفكه في أعراض الناس، هذا من باب التوسع في الإطلاق. والنار فاكهة الشتاء، النار فاكهة الشتاء، فمن يريد أكل الفواكه بالشتاء فليصطلي، هذا من التوسع بإطلاق التفكه، وإلا فالأصل أن التفكه مأخوذ من الفاكهة. حذفت منه إحدى التائين في الأصل، تعجبون من ذلك، تعجبون من ذلك، يعني الإنسان يتعب الشهور حتى ينبت الزرع ثم بعد ذلك يكون حطاما. يكون حطاما يكون هشيما تذروه الرياح ثم بعد ذلك يصبح الناس يتحدثون في المجالس حصل لفلان كذا حصل لفلان كذا وهم قسمان بالنسبة لصاحب الزرع منهم من يتوجع ويتحسر ومنهم من يتفكه ويتندر. الله المستعان. تعجبون من ذلك وتقولون إنا لمغرمون نفقة زرعنا كأننا غرمنا وخسرنا ما بذلناه على هذا الزرع ثم النتيجة لا شيء. لنا مغرمون نفقة زرعنا بل نحن محرومون. بل نحن محرومون أي ممنوعون رزقنا. ممنوعون الرزق وهذا يحصل بسبب الذنب يصيبه الإنسان وقد يحصل رفعة لدرجاته في الآخرة ولو لم يكن في مقابل ذنب. بل نحن محرومون ممنوعون رزقنا أفرأيتم الماء الذي تشربون. أفرأيتم الماء الذي تشربون يعني نعمة من نعم الله. يعني أفرأيتم ما تمنون من أعظم نعم الله على البشر. يعني هو سبب بقاء النوع الإنساني ثم بعد ذلك الزراعة التي من حصيلتها ما يؤكل وتقوم به الحياة ثم بعد ذلك الماء الذي تشربون. لأن الماء وحده لا يكفي إلا ما جاء في ماء زمزم. لابد من الطعام ثم الشراب. هذه نعم أصل النوع الإنساني إنما يتكون بمعاشرة الزوج مع زوجته على ما تقدم ثم بعد ذلك بما تنبته الأرض من المزروعات فيأكل ويبقى النوع ويستمر وإلا فإذا جاء مات. ثم بعد ذلك الماء الذي تشربون الذي منه حياة كل شيء وجعلنا من الماء كل شيء حي. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن من السحاب. من السحاب جمع مزنة والسحابة. أم نحن المنزلون أم نحن المنزلون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. من الذي ينزل المطر من السحاب؟ هو الله جل وعلا. ومن يدعي ذلك فهو كاذب. هذه مسائل الاستمطار كل هذا لا قيمة له ولا ينبغي أن يختلف فيه مسلم. لماذا؟ لأنه جاء على خلاف ما جاء في الزراعة. في الزراعة قال لو نشاء لجعلناه لأنه قد يوجد من يتردد. لكن في هذا الماء الذي ينزل من السحاب قال لو نشاء جعلناه. لماذا؟ لأنه لم يوجد من يتردد. وهناك من يدعي استمطار ونزلون وأدري إيش كله لا قيمة له. لو نشاء جعلناه أجاجا يعني ملحا لا يمكن شربه. ملحا لا يمكن شربه فلولا كلا يعني حظ على الشكر لهذه النعمة. يعني لو أتيت إلى الماء أنت عطشان شديد العطش ثم جئت إلى بئر فرحت بها فرحا شديدا فنزعت منها دلوا فلما شربت منه مججته في الأرض. لماذا؟ لأنه أجاج ملح لا يروي لا يروي الغليل. فهذا ضرره أكثر لأن الأجاج يزيد في العطش. ومعلوم أن الطعام إذا زاد فيه الملح زاد فيه العطش. فإذا كان الماء كله أجاج ملح شديد الملوحة يعني هل استفاد الناس من البحار في الشرب؟ لا. في الحديث أننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا. يعني عندك البحر تعطش عندك البحر نعم تعطش لأن الماء البحر لا يملك الأرض، فتصور كل المياه النازلة والنابعة كلها أداج ملح. أليست هذه النعمة أن تجد الماء عذبا زلالا تشرب منه؟ والآن المليارات تصرف على التحلية من أجل أن يشرب الناس هذا الماء الملح يشربونه عذبا زلالا. فانتصور كل ما ينزل وكل ما ينبع كله ملح. يعني أليس وجود الماء العذب نعمة من أعظم النعم؟ فلولا تشكرون، هل لا تشكرون الله جل وعلا على هذه النعم؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ النار التي تورون، أن تقد حزن تشتعل النار، سواء كانت من الشجر لأن هناك أعواد إذا مست بعضها بعضا انقدح، وهناك حجارة يقدح بعضها في بعض تنقدح منها النار. أفرأيتم النار التي تورون؟ أيضا النار نعمة من نعم الله، نعمة من نعم الله تذكرك بنار الآخرة وتحملك على العمل للدار الآخرة. أفرأيتم النار التي تورون؟ تخرجون من الشجر الأخضر، وهذا من الغرائب والعجائب، لأن الشجر الأخضر الخضرة هذه دليل على نشوف هذه الشجرة وخلوها من الماء أو على وجود الماء، على وجود الماء. فكون النار تخرج من الماء هذه من آيات الله جل وعلا، من آيات الله. أفرأيتم النار التي تورون، يعني تخرجون وتوقدون من الشجر الأخضر، سواء كان ذلك في بداية الإيقاد من ضرب بعض العيدان على بعض أو من استمرار الإيقاد بجمع هذه الأشجار وهذه الأخشاب. من الشجر الأخضر، أأنتم أنشأتم شجرها؟ أأنتم أنشأتم شجرها كالمرخ والعفار والكلخ؟ قالوا عن الكلخ أن هذا شجر يخرج بالمغرب توقد منه النار، وأما المرخ والعفار فهو يخرج بكثرة في بلاد العرب. أم نحن المنشئون يعني لهذه الشجرة؟ الله جل وعلا هو المنشئ. وأن تصور نفسك ما عندك نار، عندك رز، عندك حب، لكن ما عندك نار، ما لا تستفيد؟ تستفيد شيء؟ ما تستفيد. فهي أيضا من نعم الله جل وعلا، والنعم المترتبة على هذه النار لا تكاد تحصى. ولو لم يكن منها إلا أنها تذكر بنار الآخرة لكفر. وقد اجتمع قوم على نار يفطلون يستدفئون، وبينهم صبي في أول التمييز في السادسة في السابعة من العمر رأى هذه النار فبكى. الكبار ما بكوا لأنهم مسلمين، اللي 20 سنة واللي 50 سنة يشبون هالنيران وتدفون، لكن هذا الصبي بكى. قال ما الذي يبكيك؟ قال أخاف من جهنم. قال أنت الآن صغير ما لك تكليف، من الآن ما كتب عليك سيئات. قال لا، أنا أشوفكم تبدأون بالصغار، الحطب الصغار قبل الكبار. هذا القلب الحي، ولا في الأصل ما عليه تكليف، هذا طفل، لكن كيف تذكر كيف اعتبر؟ هذا حفل الكبار على مثل هذا التذكر. والله المستعان. نحن جعلناها يعني هذه النار تذكرة لنار الآخرة، لنار جهنم، وهذه من أعظم فوائد. لو لم يكن فيها إلا هذه الفائدة كفر. لكن من منا من يتذكر؟ هل من مذكر؟ القلوب تحتاج إلى تحريك، تحتاج إلى إعادة نظر، تحتاج إلى مزاولة ما يشفيها من مرضها وما يحييها من موتها. نحن جعلناها تذكرة لنار جهنم ومتاعا بلغ للمقوين للمسافرين من أقوى القوم إذا صاروا بالقوى بالقصر والمد، أي القصر وهو مفازة لا نبات فيها ولا ماء، للمقوين على المسافرين. المسافر مضطر للنار، وإذا لم يجد ماء، بينما المقيم إذا لم يجد وجد من يعينه من جار من قريب من بعيد السبب، لكن المقيم المسافر في أرض القفر هو أحوج الناس لهذه النار. ومنهم من يقول للمقوين للجائعين، كما يقال بات فلان للقواء، يعني على جوع. وعلى كل حال هي متاع للجميع، للمسافر والمقيم، للجائع وللشبعان، للغني وللفقير، للكبير والصغير، لكنها في حال السفر ضرورة تكون، ضرورة. أن إذا لم تجد ما توقف عليه على طعامك في بيتك وأنت مقيم، ذهبت إلى الجيران، عندكم كبريت، عندكم حطب، عندكم غاز، تنحل المشكلة. لكن المسافر في المفاضل الذي لا يجد من يعينه هو أشد الناس حاجة إلى هذه النار. فسبح تسبيح والتنزيه لله جل وعلا باسم، قال هذه زائد، والأصل فسبح ربك العظيم، يعني نزه ربك العظيم الذي هو الله جل وعلا، فسبح نزه باسمي، قال زائد، ونقول ليست بزائد. كما يسبح الرب جل وعلا ينزه عما لا يليق به، كذلك ينزه ويسبح اسمه وينزه عما لا يليق به. أسماء الله الحسنى تنزه عما لا يليق بالله جل وعلا، فكلها حسنى، وإذا لم ننزهها أتينا على هذا الوصف كونها حسنى، أتينا عليها بالنقل. ولله الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الذين يلحدون هؤلاء هم الذين لا ينزهون الأسماء الحسنى، فعلينا أن ننزه ونسبح الأسماء الحسنى، وتكون حينئذ اسم من أصل الكلمة، وأنه كما ينزه الرب جل وعلا تنزه أسماؤه الحسنى وصفاته العلا عما لا يليق بجلاله وعظمته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.